ثم عفى الله عما سلف في كل شيء مضى، كل الجرائم اللي ارتكبتها دولة الكيان الصهيوني، كل الأعراض التي هتكت، كل الدماء التي سفكت. طبعا هذا الخيار أصلا هم اليهود أنفسهم في جزء كبير منهم يرحبون به، وإنما الخلاف على القدس ستكون وين، أين، هنا ولا هنا فقط. لأنه وإن كان سيجعلهم مثلا يخسرون المزيد من الاستيطان مؤقتا، أو سيجعلهم يخسرون مجموعة من مستوطنات أو كذا، لكنه سيجعلهم ينعمون بالراحة والسلام والبعد عن شبح الانتقام من الطرف الآخر. وبعدين تخرج لك هوليوود تسوي لك فيلم عن وحدة فلسطينية حبت إسرائيلي، يعني على أساس بالمرة، يعني من باب تلطيف الجو. وما أدري، دائما القوم الغالبين الرجل منهم والمرأة، والقوم المغلوبين المرأة منهم، يعني هم هذه جاية الله المستعان. ها، وبعد ذلك يعني جماعة بني جلدتنا، جماعة عالم سمسم، خلاص إن إسرائيل الروح الشريرة خرجت منها وصارت دولة طيبة وإلى آخره. ثم إلى هذا الذي، يعني هؤلاء لا يتفقون مع فكرك أو عدالة قضيتك، هؤلاء أناس ضد الحروب مطلقا، ولأنهم أصلا يرون أنفسهم في غاية وفي كفاية، وأنهم خلاص حاربوا وانتهوا ودولهم يعني استمرت وفعلت الأفاعيل في الشعوب الأخرى وقامت وانتهى الموضوع خلاص. يرون أن المبالغة هذه، الاستمرار في هذا المجال، قد يودي بهم، قد ينهيهم، وأن الحل الأمثل أن نجعل الشعوب الأخرى تنسى ثاراتها عندنا عن طريق أننا نكلمهم عن السلام المطلق والسلام العالمي، بحيث أنهم حتى لو جاء رجل منهم يريد أن يتذكر يعني مظلوميته وثاراته، وما نقول له لا، هذا تطرف، نحن هاجمنا بني جلدتنا لأجلكم، فلا تحرجونا وتعودوا لمثل هذا الخطاب المتطرف. وهذا الآن يفعل الشيعة مجموعة من أهل السنة. سنة العراق مثلها في العراق، سنة شيعة العراق لما تسلطنوا بعد سقوط النظام السابق، تسلطنوا فعلوا الأفاعيل بأهل السنة، فعلوا أفاعيل عظيمة، يعني كل ما حصل ردة فعل يعني الله المستعان لم تكن بمنزلة الفعل نفسه. أيضا الآن لو يأتي فجاء مجموعة من الشيعة الليبراليين مثلا، يبدأ يقول لا نريد الطائفية، لا نريد كذا، لا نريد كذا، فسوى بين الطرفين الظالم والمظلوم، المبتدي وغير المبتدي. فصار مثلا لو يأتي سني ويقول الشيعة فعلوا كذا، مع أنهم بادئون، يأتي يسكته، يقول له هلا هذا خطاب طائفي، اترك الطائفية، اترك، علما أن القوم مبتدأوا وهذه مظلومية حقيقية، فيبقى يسكته ويقول له أنا أتكلم على طائفي بني جلدتي كما أتكلم على طائفيكم، فأرجوك لا نريد هذا الخطاب الطائفي، وتضيع الحقوق والدماء التي ذهبت والأعراض التي انتهكت والأموال التي ذهبت، هذه كلها تذهب سدى مثل هذا الخطاب فخ عظيم. طيب، وعلى العموم، يعني القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون قضية عادلة إلا بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه بناء على النظرة المادية ممكن عرق اليهود أرقى من عرق الجماعة الكنعانيين، فخلاص يعني كما يقول إرنست رينان، وتصير مسألة فيها أخذ ورد. طيب، والعجيب أن ستيفن هوكينغ نفسه ذكر أن راسل مجموعة من الفلسطينيين لما أراد أن يزور إسرائيل 3 مرات أو 4، يعني لكن هذه المرة الخطاب لم يذهب، هو يعني لم يذهب، وأصلا حتى اليهود اعترضوا عليه، قالوا يعني أصلا هذا في حوار، يعني فالحوار هو الذي يقود للسلام أصلا، يعني فأنت تريد السلام لازم تحاور، فيعني بفكرة يعني حاكموه لأصول ليبرالية. طيب، أيوة، فقال فالرجل يقول لك كتب له مجموعة، طيب استطاع مجموعة من الناس أن يقنعوه بعدالة القضية الفلسطينية، وعجز كل الناس أن يقنعوه بالخالق؟ يعني هذا السؤال يحتاج إلى طرح، إلى يعني عقله قاده إلى أنه والله الدولة الفلانية مجرمة بالحرب الفلانية مع كل الحملة الإعلامية، وأن عقله قاده إلى أنه في العراق الأمر كيت وكيت، وعقله قاده إلى كذا، وعقله قاده إلى كذا، وكلها قيم خارج السياق المادي، كلها قيم ناشئة عن مبادئ فطرية. طيب ليش ما آمن بالخالق؟ والخالق قضية أكبر من هذه، ولا أنت لك رأي ثاني يا عدنان؟ الله المستعان.